حديث 241 عن سهل بن سعد رضي الله عنه شي سيفي صحابي خديجه رازي بت وقد سئل وبصير جهاد بكرن من اي شيء المنبر اشا من برا پیغمبري صلوات خدي لبن هاد بو چكرن فقال ويجود ما بقي بالناس اعلم مني كسكش من زانتر نمايش عالمي ابي مساله اب منبري يعني شخرا كابتر احوالت منبري أبصان. هو من أصل الغابة من برا پیغمبر صلوات الله عليه وسلم هاد بو چكرن اش دارا أصله أصل أوج دارك يا بستر يا ابكير هندتت مروف نجارية ببكت بجا اف أصلها اف دارها اش كيري بو اش غابة بو أوج كناب جهك يا النزيكي مدينة اش دارت في منطقة من برا پیغمبر صلوات خود لبن هاد بو چکر عمله فلان مولا فلانه فلان کسی مولا فلان کسی اف من برا هبو پیغمبر چکر بو صلوات خود لبن مولا او عبدایتی تا آغا کرن جدبت مولا سیدی لرسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی بو قاصد خود چکر بو صلوات خود لبن وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع بجا وقت اف من براها هات يا چيكرن و هات يا دانان الجهوه پیغمبر صلوات خود لبن رابو با السر من بره فاستقبل القبلة بل خود قبله كبر قلت الله اكبر وقام الناس خلفه وعالم البش پیغمبر راوسطي صلوات خود لبن فقرأ خان وركع وتركع وتميا وركع الناس خلفه وعالم جلفشبو الجل پیغمبري صلوات خدي لبن جميان وچونا ركوع ثم رفع رأسه بشتي هنجي سرخو بلند كرو راك ربا ثم رجع القهكرا بشتي هنجي بشكي پیغمبر زفري صلوات خدي لبن وش من بره هات اخار ابت نبجدا حركابو هوجي درسته ات نبجدا فسجد على الأرض شو سجد السر عربي ثم عاد إلى المنبر بشتي هنجي جارك دي زفري منبري هشيت نبيجده ثم ركع بشتي هنجي شو ركوعي ثم رفع رأسه بشتي هنجي سارخو بلنكر سر منبري ثم رجع القهقراء بشتي هنجي جارك دي بشكي زفري حتى سجد بالأرض حتى شو سجد السر عربي فهذا شأنه أبا شولا ويا يعني من بره صهاد بو تشكرا وبيغمبري هو كربوا صلوات خدي لبن جبرتو بيغمبري وكر صلوات خدي لبن دا عالم صحكة نفجاوي دا جاف لبكن دا وكيوي نفجي بكن